رجل تزوج بامرأة فولدت في 6 أشهر، فهل المرأة تلد في 6 أشهر؟ فإذا كانت تلد في 6 أشهر فما حكم الرجل الذي ينكر أن هذا الولد ليس بمولوده رغم إقامة الحجة عليه؟ أفيدونا الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أيوه. قال سبحانه: وفصاله في 2 عامين. الولد أقل ما ينكر في بطن أمه 6 أشهر. ثم تلده في 7. أيوه. تاما إذا كان جامعها من حين تزوجها، جامعها وولد بعد 6 أشهر هذا مثله يعيش وينسب إليه. أما قبل 6 أشهر هو قد يقع هذا ولكن لا يعيش، قد تلده لخمسة أو لخمسة ولد لكن لا يعيش، يكون غير تام كما قد يعيش يوما أو يومين ثم يموت، هذا لا يمنع من كونه ولد الله. أيوه. لكن إذا كان أقل من ذلك وعاش يعني شيء واضح فهذا يكون من جماع سابق قبل النكاح، يكون من جماع سابق أما زنا ولا وقع بشبهة. نسأل الله السلامة. يعني إذا ولد قبل 6 أشهر وعاش. إيه نعم. كان ينسب إلى آخره. هذا يكون حاملا قبل النكاح. أيوه. إنما السائل لمعنى هذا يصير ولد يعني. إذا كان عاش بعد ولد 6 أشهر. أيوه. وطئه لها. أيوه. أو قبل 6 لكن يعني صدق ما عاش، طاح ومات أو طاح ميت ما يروح. نعم.